تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر. والبراء له أثر كبير في النفس. أنت تتذوق به حلاوة الإيمان ولذة اليقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ ثم أجابه: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. رواه الطبراني وأحسنه الألباني بشواهده. يعني أنت الآن ترى أخاك المسلم في المسجد، ممكن ترى واحدا من المسلمين في الحج، ممكن ترى في أي مكان في العالم، يمكن تنزل في مطار دولي، تنزل في مطار دولي وفي مصلى وتشوف واحد يصلي، تعجبك صلاته، تحبه، أنت تحبه للجامع المشترك بينك وبينه، هو مسلم أنت مسلم، هو يصلي أنت تصلي، يشاركك في عبادتك، يشاركك في دينك، يشاركك في توجهك إلى الله، يشاركك فيما تؤمن به مع أنك ما تعرفه أصلا، لكن على طول تنشأ في قلبك محبة قوية لهذا الإنسان. ليه؟ لأنه أخوك في الدين. تحقيق شهادة التوحيد أنك تحب في الله ولازم، وتبغض في الله، توالي في الله وتعادي في الله، تعطي لله وتمنع لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على هذا الأصل العظيم. جاء جرير بن عبد الله قال: يا رسول الله اشترط علي، فأنت أعلم بالشرط. قال: أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتبرأ من المشرك، وفي رواية: وتفارق المشركين. رواه الإمام أحمد والنسائي.